اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله زيد دعوة الدعم وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الخوارج هم أعداء السلف الصالح، هذا أمر مقرر في شريعتنا وفي تاريخنا، أن الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعداء الصحابة وأعداء السلف الصالح الذين رؤوسهم الصحابة. من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، خير القرون بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون بإحسان، ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين. هؤلاء هم السلف الصالح، ليسوا حزبا سياسيا كما قد يتصور أو كما قد يصور للبعض بسبب انتساب بعض هذه الأحزاب والفرق إلى كلمة السلف، فظنوهم حزبا أو فرقة كحزب الإخوان المسلمين. لا والله، بل إن حزب الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من أحزاب تكفيرية خارجية هم أعداء للسلف الصالح وأعداء للمتبعين للسلف الصالح حقا وصدقا. وكي أبرهن على شيء من ذلك من النصوص الشرعية ومن التاريخ، أبدأ بذكر عداوة الخوارج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتال الخوارج، فخطب فيهم علي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. هذا حكم السلف على الخوارج، ومنهم هذه الأحزاب المعاصرة. من الذين قاتلوا الخوارج؟ الصحابة هم أول من قاتل الخوارج، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، بل هو ممن روى أحاديث الخوارج وبين فضل قتال الخوارج في هذا الحديث، حيث بين علي رضي الله عنه أن الجيش الذين يقاتلون الخوارج لهم ثواب عظيم، فقال: لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم، أي يقاتلون الخوارج، ما قضي لهم على لسان نبيهم، أي من الأجر والثواب، لاتكلوا عن العمل، يعني ما عملوا بعد ذلك لعدم احتياجهم إلى الثواب من كثرة الثواب الذين يحصلونه من قتال الخوارج. طبعا ليست لا يعني هذا أن يتركوا العمل، لكن هذا من باب إظهار عظم الثواب. ولذلك في الحديث الآخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، والذين يقتلونهم أولى بالله منهم، أي الذين يقتلون على أيدي الخوارج هم أولى بالله من أولى الخوارج الذين يتظاهرون بالعبادة والزهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بوضوح سمات الخوارج في هذه الأحاديث، فبين أن قراءتهم للقرآن لا تساوي في الظاهر قراءة الصحابة ومن صار على نهجهم من السلف الصالح ومن الذين اتبعهم بإحسان. يعني لو قرأ أحد علماء السنة في زماننا المتبعين، أحد علماء السنة الذين يتبعون السلف الصالح أي منهج السلف الصالح القرآن، وقرأ خارجي من خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين أو من هذه التنظيمات الخارجية القرآن، يفتتن الناس بقراءة الخارجية ويظنونه أحسن من هذا العالم، لأنه في الظاهر يقرأ أو يتلو قرآن تلاوة يعني تجعل الناس تفتن بصوته فيظنونه على خير. وهذه مشكلة عند عوام المسلمين، أنهم لا يميزون بسبب الجهل الذي انتشر بينهم وعدم معرفتهم للفرق بين المتبع للسنة وبين هؤلاء الخوارج. فليست العبرة بأن يحسن الرجل تلاوة القرآن وهو على معتقد فاسد، لا تنفعه قراءة القرآن، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، هؤلاء الخوارج. فلا تغتروا بحسن تلاوتهم للقرآن، لا تنفعهم هذه التلاوة بدون معتقد صحيح، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهون شيئا فيه، ومن ثم يستحلون دماء المعصومين من المسلمين ومن أهل العهد، سواء كانوا من النصارى أو من غيرهم من أهل الكتاب الذين لهم عهد وأمان. وانظروا كيف فعل الخوارج مع أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن له صحبة، فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من طريق حميد بن هلال عن عبادة ابن قرص الليثي ويقال ابن قرط، والمشهور هو عبادة ابن قرص ممن له صحبة كما ذكر هذا ابن حبان، أنه رضي الله عنه أقبل من الغزو، كان يغزو الكفار المشركين، فأقبل من هذا الغزو مع بعض الصحابة والتابعين، فنزل الأهواز كي يبيع أثوابا، يتاجر في بعض الأثواب، فسمع آذانا فأقبل نحو الأذان كي يصلي، فإذ هو بالحرورية، أي الخوارج. الحرورية اسم من مسميات الخوارج، سموا بذلك لأنهم نزلوا حاروراء، منطقة تسمى حاروراء، قاتلوا فيها عليا والصحابة رضي الله عنه، وقتل منهم علي في حاروراء الآلاف، ورجع منهم البعض لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم. فإذا هو بالحرورية أي بالخوارج، فقالوا من أنت؟ فقال أخوكم. فقالوا أنت أخو الشيطان، كما يقول هؤلاء الخوارج الآن لبعض إخواننا من ضباط أو جنود الجيش والشرطة، إذا لقوا أحدهم فقال لهم أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا لا أنت من أعوان الطاغوت، أنت أخو الشيطان. مساكين لا يفقهون شيئا في دينهم، فلا يتورون عن ذبحه وقتله، فقالوا لا أنت أخو الشيطان. يقولون هذا لمن؟ لواحد من السلف الصالح، احفظوا هذه، من السلف الصالح، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا قتله قال لهم أما ترضون بما رضي النبي صلى الله عليه وسلم مني؟ أتيته وأنا مشرك، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عني، فلم يقبلوا منه وقتلوه. هذه جريمة من جرائم الخوارج الأولى، فماذا تظنون أن يفعلوا بأهل هذا الزمان إن كانوا لم يتورعوا عن قتل وقتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تظنون بهم أن يفعلوا بمن هم ليسوا كذلك؟ هؤلاء هم ورثة الخوارج الأوائل، حزب الإخوان المسلمين وما خرج من تحته من فرق وأحزاب، نحو تنظيم بيت المقدس الذي يسمي نفسه وكذا، ونحو تنظيم القاعدة والدواعش الذين هم صنيعة اليهود والروافد في إيران، هؤلاء كلهم ورثوا هذا المنهج من الخوارج الأوائل الذين قاتلوا الصحابة. وللأسف ما زالت وسائل الإعلام حتى لن تغرر بالناس وتظهر هؤلاء الخوارج أنهم سلفيون، أي متبعون للسلف، إذا كانوا هم الذين قتلوا السلف. يا أيها العقلاء، فهؤلاء الإعلاميون ما بين جاهل وخائن، للأسف لا يخرجون عن هذين، إما جاهل وإما خائن، فليختر أحدهم من الاثنين. جاهل عليه أن يتعلم دينه وأن يعرف وأن لا يخوض فيما لا يحسن. هل الحل لفتنة ولا الخوارج أن نجعل الناس تتنصل من دينها الحق؟ لا والله، بل هذا يزيد البلاء بلاء، هذا يزيد البلاء بلاء، ويزيد الفتنة فتنة، ويتسبب في غضب رب العالمين علينا. لما نطعن في ديننا في وسائل إعلامنا ونشكك الناس في القرآن وفي السنة وفي منهج السلف الصالح، في الصحابة وفي أسلافنا الصالحين، ونصورهم كأنهم خوارج، يا عقلاء إن كنتم تقرؤون التاريخ وتقرؤون كتب السنن فاعلموا أن أول من قاتل الخوارج هم السلف الصالح، فكيف يكونون منهم إذا كانوا هم الذين يقاتلونهم؟ وهذا الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إمام الحديث وإمام السنة وصاحب أصح كتاب في هذه الدنيا بعد كتاب الله عز وجل. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون صحيح البخاري، بل يعتقدون أن البخاري ليس فيه غلط. يقولون في المثل العامي، وأنا غلطت في البخاري. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى أنه يعلم أن الغلط لا ينسب إلى البخاري، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. فيأتي هؤلاء يريدون أن يشككون المسلمون، يريدون أن يشككوا المسلمين في مصدر عزهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه الكتب؟ فأصح كتاب في السنة بإجماع المسلمين جيلا بعد جيل، اتفق العلماء على ذلك قرنا بعد قرن، أن أصح كتاب للسنة هو ما جمعه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. انظروا بماذا بوب البخاري في صحيحه، قال: باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. هذا البخاري الذي يريد هؤلاء في وسائل الإعلام أن يصوروه بأنه مصدر من مصادر الإرهاب، أي إرهاب؟ أيها البخاري وغيره من أئمة الإسلام في القرون الأولى من الهجرة هم الذين حاربوا الإرهاب حقا وصدقا. أنتم لن تحاربوا والله، بل أنتم تغذون الإرهاب بهذه البرامج التي تقوي شوكة الإرهاب وتزيد الفتنة فتنة بسبب الطعن في أصول الإسلام. لما الخوارج يسمعون هؤلاء في وسائل الإعلام يطعنون في أصول ديننا، يتهمون الحكام بمحاربة الإسلام، وللأسف الحكام أعانهم الله، والله إنا ندعو لهم أن يعينهم الله على هذه الأمانة الثقيلة. فهم يرون حولهم عشرات المذاهب ولا يجدون معينا ولا ناصحا إلا من رحم الله، لا يجدون بطانة صالحة تبين لهم هذه الأمور البديهية التي يعرفها طالب العلم الصغير الذي يدرس الحديث، ولكن للأسف كبار ويتواطؤون على هذه الخيانة للأسف أو على هذا الجهل. يصورون للناس أن أهل السنة الذين يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون نهج السلف الصالح أنهم خوارج. كيف وهم الذين يحذرون من الخوارج؟ من الذين حذروا من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه العمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات وثورات ومظاهرات من قبل أن تقع الفتنة في مصر؟ من الذين كانوا يحذرون؟ والله إنهم هم دعاة السلف الصالح. أقصد محمد حسان ولا من على شكل هؤلاء، إخوان وتربية الإخوان، ولذلك شاركوهم في هذه الفتنة. نتكلم على الذين يعرفون منهج السلف حقا، لا الذين يدعون السلفية هم خوارج. نعم هناك من هؤلاء الدعاة خاصة المشاهير في القنوات الفضائية الذين يتظاهرون بأنهم على منهج السلف وهم إخوان، خوارج تكفيريون ليسوا سلفيين، ليسوا على منهج السلف. فالعبرة ليست بالدعاوى، إنما العبرة بحقيقة المنهج. هل هؤلاء الذين يدعون السلفية في القنوات الفضائية كانوا يحذرون الشباب من هذه التفجيرات والمظاهرات والفتن والاغتيالات واستباحة الدماء؟ لا والله، بل كان يؤذنهم أذن على الخروج في اعتصام ربع العدوية وفي المظاهرات التي حدثت، ويزينون لهم هذا ويصورونهم من المجاهدين في سبيل الإسلام. غرروا بهم لأنهم خوارج، ليسوا سلفيين والله، ليسوا على منهج السلف، بل إن منهج السلف الصالح يبرأ من هؤلاء. فعلى ولاة الأمر سواء كانوا في الجهات الأمنية أو في الحكومة أن يعرفوا هذا وأن يتبينوا ذلك، وهم بعضهم يعرف ذلك ويعرف من هم الذين يسعون لأمن هذه البلاد. ليس والله هؤلاء الذين تجد أحدهم يدعي الوسطية وهو من أعوان الماسونية. يعني يدعي أحدهم أنه على المنهج الوسطي ويتشدق بذلك وهو قد يكون عميلا لليهود أو قد يكون عميلا للروافض في إيران. وإذ بهم بدلا من أن يحاربوا منهج الخوارج حقا يحاربون السنة تحت دعوة محاربة الإرهاب. سموا الناس يا أخي، سموا العلماء الذين هم على منهج السلف وقولوا له وقولوا لنا أين فتاويهم التي تحرض على الإرهاب، أين فتاويهم التي تحرض على الإرهاب؟ من الذي أفتى بحرمة هذه العمليات الإرهابية من قبل هذه الثورات؟ هم أئمة السنة، أئمة منهج السلف في زماننا، ابن باز والألباني وابن عثيمين وربيع بن هادي والفوزان، هم الذين قد امتلأت كتب الفتاوى بفتاويهم في تحريم التفجيرات، أن يفجر الرجل نفسه تحت دعوة الجهاد، في تحريم الاغتيالات، في تحريم المظاهرات لأنها تفضي إلى الفتن، في تحريم الاعتصامات. هؤلاء هم علماء الإسلام في زماننا، هم الذين يصورون أنهم وهابية، يقولون وهابية مداخلها. ها والله إن هؤلاء هم الذين أفتوا هذه الفتاوى قبل أن يتكلم الأزهر أو غيره. هاتوا لنا فتاوى هؤلاء الذين يدعون الوسطية الآن في تحريم هذه العمليات من 20 سنة، تجدوها نذرا يسيرا. هاتوا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الدولة السعودية التي يقول أنها وهابية، ستجدون فتاوى هذه اللجنة مليئة بالفتاوى في تحريم هذه العمليات. هاتوا لنا فتاوى هؤلاء الذين يدعون الوسطية في التحذير من الإخوان المسلمين من قبل أن يخرجوا في هذه الثورات، لن تجد فتوى واحدة. هاتوا فتاوى الألباني وابن باز وابن عثيمين وربيع بن هادي إلى آخره في التحذير من حزب الإخوان المسلمين، وفي التحذير من سيد قطب ومن فرقة القطبية ومن تنظيم ابن لادن ومن الدواعش. ستجدون عشرات الفتاوى لهؤلاء العلماء يحذرون فيها شباب الأمة من الانخراط فهذه الأحزاب أنهم خوارج. فأقول لهؤلاء الإعلاميين، ولا أحب أن أسمي أحدا، معروفون الذين أتى أحدهم بمسخ من الذين مسخوا ويدع نفسه أنه عالم يريد أن يقول إن استباحة دماء النصارى بسبب السلفية وبسبب منهج السلف. يا أيها الكاذب، أيها الكذاب الذي تكذب، ما أقول تكذب على السلف، تكذب على الله عز وجل. أنت تعلم من هم السبب، ولكنها خيانة. هذا الرجل على وجه الخصوص خيانة متعمدة لتشويه منهج السلف الصالح ولتشويه السنة، ويعلم أن الذين قاموا بهذا ليسوا على منهج السلف الصالح. أقول له ولغيره إن السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاتلوا الخوارج الأوائل وأتباعهم في زماننا إن سنحت لهم الفرصة يقاتلون هؤلاء الخوارج. والله إن علماء السنة في زماننا هم الذين يفتون بقتال هؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين وغيرهم. لم يفتي بذلك هؤلاء الذين يدعون الوسطية في وسائل الإعلام، هم الذين بيّنوا حقيقة هذا الحزب من أول نشأته، هذا محدث مصر أحمد شاكر، كان من كبار علماء السنة والسلفية في مصر في وقته لما نشأ حزب الإخوان المسلمين. أول ما نشأ هو أول من حذر من الإخوان وبين أنهم خوارج من أول نشأتهم. يأتي هذا الغر يقول أحمد شاكر، ها هو فتاوية التي تحرض على الإرهاب، والله إن أحمد شاكر يحاججك بين يدي الله يوم القيامة وأنت لا قيمة لك، لا قيمة لك. أحمد شاكر هو الذي بين بكلام واضح بين، قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هل قال هذا هؤلاء؟ لا والله، الذي قال أحمد شاكر. ثم يأتي هذا الغر مع هذا الإعلامي يقول إن أحمد شاكر من مصادر الإرهاب. يا أخي اتقوا الله في هذه الأمة، ضيعتم الشباب بهذا التجهيل والحجب لفتاوى علماء الأمة حقا التي حذرت من الإرهاب. يأتي بكتاب لأحمد شاكر يتكلم عن حكم قتل مدمن الخمر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء قديما، فأحمد شاكر كان يناقشها من ناحية الحديثية والفقهية. لكن هل أحمد شاكر يقول لعوام المسلمين اقتلوا مدمن الخمر؟ لا والله ما قال هذا، إنما هذا موجه لمن ولاه له الأمر، ولاة الأمر للحكام، هل يقيم الحد على مدمن الخمر أم لا؟ وهذا أمر معروف البديهة لا يجهله الطفل الصغير. ثم إذ به يصور للناس أن أحمد شاكر كأنه كتب هذه الرسالة كي يقول لهؤلاء الشباب اقتلوا مدمن الخمر، حتى يستدل أن هذا الشاب الخارجي أو المغرر به الذي قتل هذا النصراني لأنه يشرب الخمر أنه أخذ هذا من أحمد شاكر. لا والله، والله ما أخذ هذا من أحمد شاكر، ولعله ما يدري من هو أحمد شاكر أصلا. والله هؤلاء الشباب الذين خرجوا في ربع العدوية أو في هذه المظاهرات، والله بعضهم لا يدري شيئا عن علماء السلف ولا يعرف شيئا عن السنة أصلا، بل قد لا يعرف أسماء كتب السنة أصلا. هؤلاء غاية في الجهل، فكيف تصورون أنهم سلفيون أو على منهج السلف؟ لا يعرفون السلف أصلا إلا قد يكون كلمة فقط مصطلح، لكن لا ينتمون إلى منهج السلف ولا إلى اعتقاد السلف. وإن قالوا نحن والفرقة السلفية للقتال، ما هو، هل العبرة بالمسمى أم العبرة بالمضمون؟ يعني لو أتى رجل الآن وكان يتجنس بجنسية غير مصرية وقال أنا مصري ثم ارتكب جريمة، هل تنسب إلى أهل مصر؟ هو ليس مصريا أصلا وتخفف زي ليه المصريين وارتكب جريمة وقال هذا من فعل الحكومة المصرية مثلا، هل ننسب الجريمة للحكومة المصرية؟ لا والله، ما يقول هذا عاقل. رجل يقول أنا سلفي وهو خارجي تكفيري إخواني ليس على منهج السلف أصلا، هل تنسب جرائمه التي ارتكبها بجهله أو بسبب اتباع الهوى إلى منهج السلف أو إلى متبعين للسلف؟ ما يقول بهذا عاقل عنده مسكة عقل. فاتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في هذه السنة، اتقوا الله في السلف الصالح، فإن السلف الصالح يحاجون هؤلاء من الإعلاميين وغيرهم إن لم يتوبوا إلى الله من هذا الافتراء والبهت على السلف الصالح. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. جزاك الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث الأزرق ابن قيس أنه قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، أي الخوارج، فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، فإذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده. هذا الرجل كما سماه شعبة من رواة الحديث هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، الصحابة أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. فإذا أبو برزة يصلي وأخذ لجام دابته بيده، والدابة تنازعه تريد أن تهرب، فجعل رجل من الخوارج يقول وهو يرى أبا برزة الأسلمي يفعل ذلك في الصلاة، يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يدعو على هذا الصحابي لأنه يتحرك في الصلاة، كان يتهم بأنه لا يحسن الصلاة، لأن الصحابي كان يمسك دابته يخاف أن تفوت منه وهو يصلي، وقد أجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، وكان يتحرك بها كلما قام وكلما سجد ونحو ذلك. فقال هذا الخارجي: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف أبو برزة قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات. صحابي غزا 6 أو 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذ هذا الخارجي الجاهل يدعو عليه ويتهمه بأنه لا يحسن الصلاة. وشهدت تيسيره، وهذا موضع الشاهد، أبو برزة يرد على الخوارج، يقول لهذا الخارجي: لقد شهدت تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان ييسر ولا يعسر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولكن ما معنى التشديد؟ البعض يأخذ معنى التشديد أي أنه يتمسك بالسنة، لا، الصحابي هذا وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يعني باليسر في الدين أي التفلت من الدين، يعني يأتي واحد يترك الصلاة يقول الدين يسر، هل هذا حجة يحتج بها؟ هل يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر على ترك الصلاة؟ هل معنى يسر الدين أن تترك الصلاة؟ لا، ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معنى يسر الدين أي أنك تأخذ بأحكام الدين التي فيها تيسير، وأحكام الدين كلها بلا استثناء ميسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من لم يستطع القيام في الصلاة، من كان غير مستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا من التيسير. الشارع أباح للمسافر أن يفطر في السفر، أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، هذا من التيسير. فتجد الناس يأخذون أحيانا بالتجديد في مواطن ليس فيها تجديد ويتركون التيسير في المواطن الذي فيها تيسير، وهذا من الجهل. فالشاهد أن الصحابة لم يسلموا من الخوارج، وكذلك المتبعون لمنهج الصحابة في زماننا من المتمسكين بمنهج السلف الصالح أي بمنهج الصحابة والتابعين لم يسلموا من خوارج العصر. فنحن لما نبين هذا الكلام يأتي الخوارج وهؤلاء يتهموننا بالتهم الكاذبة، يقول: أنتم عملاء للحكام، أنتم أمن الدولة، والذي أمن عليكم أن تقولوا هذا الكلام. والله والله إن أمن الدولة ما أملى علينا هذا الكلام. هذا جهل وكذب، هذا منهج، هذا دين لا علاقة له ولا بأمن الدولة ولا بحكومة. هذا دين الإسلام، هذا منهج السلف الصالح، هذا والكتاب والسنة. هل الصحابة لما قاتلوا الخوارج كانوا عملاء للحكام؟ ما هذا الكلام؟ علي بن أبي طالب كما ذكرت لكم في أول الخطبة لما جر جيشا لقتال الخوارج، وكان هو الحاكم، كان علي هو الحاكم، هو أمير المؤمنين في زمانه، هو الذي قاتل الخوارج بنفسه مع الصحابة. فنحن كذلك نقول يجب قتال ولا الخوارج في زماننا وإزاحة شرهم عن بلاد الإسلام، لأنهم والله هم الذين يفتحون بلاد الإسلام لليهود وللروافض والباطنية من النصيرية ونحو ذلك في سوريا وغيرها. هم الذين مكنوا النصيرية الباطنية والشيعة الروافض من بلاد الشام، من العراق وسوريا ولبنان. هم من أسباب تمكين هؤلاء الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، ولذلك اليهود يتعاونون معهم أشد التعاون لتدمير بلاد الإسلام استخداما للإخوان المسلمين. أنا لا أتكلم عن نواحي سياسية، أتكلم عن عقيدة ومنهج، حتى لا يظن ظن أني أجابه هؤلاء من جهة سياسية. لا والله، نعم هناك سياسة شرعية، أنا أتكلم من منطلق السياسة الشرعية، من منطلق العقيدة، لا من منطلق مجابهات سياسية في انتخابات أو كلام الفارغ هذا. نتكلم عن عقيدة الآن. إن بلاد الإسلام تغزى الآن يا أخواني، انتبهوا، الأمر لا يتعلق بمسألة حكومة ولا مسألة حاكم، الأمر أكبر من هذا. إن بلاد الإسلام الآن تغزى من قبل اليهود والروافض الباطنية في إيران والنصيرية في سوريا، تواطؤوا جميعا عليكم، يريدون أن يستبيحوا بيضتكم وبلادكم، وإنما هي مرحلة مرحلة، وهدفهم الأكبر كما صرح أحدهم هو الكعبة، أحد هؤلاء المقاتلين من الباطنية الروافض أتباع إيران في قتالهم للمسلمين هناك في سوريا صرح صراحة، قال، وهذا مسجل عليهم في مقطع منشور الآن، يدعو إخوانه الروافض الباطنية، قال إنما نحن ننظر إلى الكعبة، هدفهم هدف القرامطة الذين كانوا من أكثر من 1000 سنة أو من 600 أو من أكثر من 600 سنة لما اقتلعوا الحجر الأسود من مكانه، هؤلاء هم القرامطة، أحفادهم هم النصيرية الآن في سوريا والروافض في إيران، هم أحفاد القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود منذ كذا وكذا من السنوات. فهذا هدفهم الأكبر، واليهود يستخدمونهم كي يحققوا دولتهم الكبرى. وإذ بهؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين ومن الخوارج يساعدونهم على هذا للأسف. فانتبهوا، انتبهوا لعدوكم، على وسائل الإعلام أن تتقي الله إن كانوا مسلمين، وأن يبينوا من هو العدو. والله ليس العدو المتبعين للسلف الصالح، بل إن العدو هم هؤلاء، هم يعرفون ذلك، فإن كانوا يعرفون ذلك فهم خائنون ومشاركون في الخيانة، وإما أنهم لا يعرفوا ذلك فعندهم جهل، إما أن يكون جهلا بسيطا وجهلا مركبا، فليتعلموا دينهم قبل أن يشوهوا صورة دينهم بأيديهم. أرجو أن تكون القلوب اتسعت لفهم كلامي، وأن تدركوا حقيقة ما يخطط لكم، وأن تدركوا حقيقة أن السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ والله ليسوا من حزب الإخوان المسلمين، وليسوا من تنظيم الدواعش، بل إن الدواعش والله هم أعداء المتبعين للسلف في كل مكان، هم الذين يقتلونهم الآن في العراق وفي ليبيا. الدواعش في ليبيا الآن يقتلون من؟ يقتلون المتمسكين بالسنة، يقتلون خطباء السنة. كم قتلوا من خطيب من خطباء السنة في بني غازي من إخواننا الذين نعرفهم؟ من الذين قتلهم؟ الدواعش. ده كيف يكون الدواعش السلفيين؟ أيها الكذاب، أيها الكذاب، أنت تعلم أن الدواعش هؤلاء صنيعة اليهود وصنيعة الروافد في إيران كي يضربوا كما يقول عصفورين بحجر واحد، أن يدخلوا ويتوغلوا في بلاد الإسلام كما شاءوا تحت مسمى أنهم الدولة الإسلامية، وفي الجانب الآخر لا يجدون مجابهة من شباب الإسلام تحت دعوة أنهم هم الذين يقومون دولة الإسلام. هم يهود أو روافض، هم يهود وروافض، وغرروا ببعض الشباب من بلاد الإسلام تحت دعوة أننا نريد إقامة دولة الإسلام، ثم إذ بهم يستخدمونهم كغنيمة للتفجير، يلغمونهم إذا أرادوا أن يقوموا بعملية إرهابية في بلاد الإسلام. هذا هو، هؤلاء هم الدواعش، والعقلاء يعرفون ذلك جيدا، أنه لا علاقة لهم بالإسلام، بل هم صنيعة أعداء الإسلام، بل هم في داخلهم رؤوس ورموز من اليهود ومن رافضة إيران، وهم يعلمون ذلك جيدا. اللهم اكفنا شر الخوارج، اللهم أحبط مكرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الغلبة لعبادك الصالحين من المتبعين لكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ولما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، حفظ الله دينه ونصر عباده، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.